الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ المجلس الفقهي هذا في ظروف كورونا، ولذلك يكون عبر البث المباشر بإذن الله جل وعلا، ونجاوب على الأسئلة الواردة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة تغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي وأخبار في الصحف عن عرافات وكان يتوقعون في العام القادم، فما حكم من يقرأ هذه التغريدات والأخبار لمجرد الفضول من غير تصديق لها أو إعادة نشر لها؟ الجواب أن من يسأل العرافين أو العرافات أو الكهانين أو الكهان لأجل كونه يصدقهم فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إذا الإنسان تصفح هذه المواقع أو هذه الوسائل ولم يكن مصدقا لهم، وإنما مجرد حب الفضول أو ذهب إليهم لمجرد حب الاطلاع، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب عليه إثم عظيم وهو عدم قبول الصلاة 40 يوما، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وخلاصة هذا الكلام أنه لا يجوز النظر في مثل هذه التغريدات أو في مثل هذه التصفح لمثل هذه الصفحات أو الاستماع لمثل هذه الكلمات التي مضمونها العرافة والكهانة وقراءة ما يسمى بالمستقبل كذبا وزورا وتعليق ذلك بالنجوم. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة ألعاب افتراضية يقوم الشخص فيها باللعب في هذه الألعاب ويوجد فيها القتال والقتل، فهل يجوز أن يمارس المسلم هذه الألعاب من قتل لأخيه لمجرد اللعب، علما أن الشخص يشعر في هذه الألعاب بشعور شبه حقيقي؟ هذه الألعاب سواء كانت هذه الألعاب عن طريق الإنترنت أو كان عن طريق الفيديوهات أو عن طريق ما يسمى بالنايتندو أظن أو غير ذلك من الوسائل، هذه الألعاب التي فيها ارتكاب ما يكون حقيقته كبيرة من كبائر الذنوب مثل تلف أموال الناس سواء بالقتل غير مثل الإنسان يصدم بسيارته أشياء ويتلفها أو يقتل، أو أنه ينظر إلى النساء ولو كان افتراضيا، فإن هذا محرم. كيف إذا كان هذا بما يسمى اليوم بالتريجي أو بما يسمى ب واقع الحال المعايش، حيث يلبس بعض الناس النظارات وكأنه في واقع الحال فيمارس ما يسمى بهذه اللعبة وكأنه واقع معهم، فيقتل ويسلب ويشتم ويسب ويضرب وينظر إلى العورات وغير ذلك، إضافة إلى ما في هذه الألعاب من الموسيقى وغير ذلك، فهذا لا شك أنه محرم. لماذا هو محرم مع أنه لعب؟ الجواب: هو محرم أولا لأن هذه الألعاب الافتراضية تورث في النفس شاء صاحبها أم أبا، بل في نفوس الكبار فضلا عن الصغار، في نفوس العقلاء البالغين أشدهم من 40 وما بعدهم فضلا عن المراهقين ومن دونهم، تورث حب هذه الأفعال الشنيعة فيسهل عليهم في الواقع القتل، وهذا ما نراه. فكم من لعب ترتب رتب أصحابها على ذلك القتل أو قتلوا أنفسهم أو انتحروا أو قتلوا، فيخرج أحدهم السكين لأدنى وأتفه الأسباب فيقتل. والسبب الثاني أن هذه الأفعال وإن لم تكن حقيقية فإنها تفتح أبواب المحرمات. ألا ترى أنك إذا لعبت في مثل هذه الألعاب اليوم تقتل وتقول هي صورة افتراضية، ثم بعد ذلك تأتي أمامك امرأة عارية وربما في المستقبل، وإن لم أسمع لكن ربما أقول في المستقبل ينشئون ألعابا فيها أمور جنسية، فيها أمور من الزنا والفواحش واللواط والمحرمات وغير ذلك، فهل نقول هذه أيضا افتراضية ولا بأس بها؟ إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: ما أحب أن أحاكي إنسانا وأن لي كذا وكذا، مجرد محاكاة، فكيف بمن يحاكي هذه الألعاب يحاكيها محاكاة حقيقية وكأنه يقتل وكأنه يسلب وكأنه يسرق وكأنه ينهب وكأنه يتلف وكأنه ينظر إلى المحرمات ويفعل الفواحش؟ فلا شك، لا أشك أبدا أن هذه الألعاب المشتملة على هذه المحرمات في الواقع وإن كانت افتراضية فإنها محرمة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: اتفق الدائن والمدين على سداد الدين بعد مدة معينة بلغت سنوات حتى يكون باستطاعة المدين أن يسدد ولو جزءا من الدين. السؤال: هل يعتبر المدين معسرا وتسقط الزكاة عن الدائن في المدة التي لم يتم فيها التسديد؟ الجواب: أنا لا أستطيع أن أحكم هل المدين معسر أو ليس بمعسر إلا بعد النظر إلى حاله، لأنه ربما يكون المدين غير معسر لكنه طلب الإنظار، إما لأن ماله ليست بيده أو لأنه ينتظر تجارة أو إلى آخر ذلك. فنقول جوابا عاما: من كان له دين على شخص معسر، بمعنى إذا جاء الأجل لا يستطيع أن يؤدي الدين، فإنه يسقط عنه زكاة هذا المال. ومن أعطى دينا لإنسان موسر، بمعنى إذا جاء أجله يقدر على سداد الدين، فإن عليه أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: نريد نصيحة لمن يريد أن يدرس الفقه. نصيحتي لمن يريد أن يدرس الفقه: أولا أن يحفظ على الأقل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، ثم بعد ذلك يتخصص في متن من المتون من المذاهب المشهورة في بلدته وقريته، فإن كان في بلده الناس يتفقهون بفقه الإمام مالك فعليه أن يحفظ المقدمة أو يحفظ مختصر خليل، وإن كان في بلد الناس يتعاملون بالمذهب الشافعي فعليه أن يتخصص في متن أبي الشجاع أو الإقناع أو نحو ذلك من المتون المعتمدة عنده، وإن كان في بلد الناس يتعاملون فيه بالفقه الحنبلي فعليه أن يتخصص فيحفظ إما الزاد وإما دليل الطالب، وإن كان في بلد الناس فيه يتعاملون بالمذهب الحنفي فعليه أن يتخصص في متن حنفي كمتن القدوري أو كنز الدقائق ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل الخط في سجادة الصلاة يعتبر سترة؟ الجواب: أن الخط الموضوع في سجادة الصلاة الفاصل بين الصف والصف لا يعتبر سترة. السترة هو ما كان مرفوعا بين يدي المصلي بمقدار نصف ذراع، يعني نصف اليد، نصف اليد، هذا هو السترة أيا كان السترة. أما في الأرض الخط فوضع الخط في الأرض جاء فيه حديث ضعيف عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت، ولو ثبت لكان حجة، والله تعالى أعلم. لكن لو كان الإنسان في مكان لم يجد سترة، كأن يكون في صحراء ولم يجد صخرة ولا سترة، فلا بأس أن يخط خطا كما فعله بعض السلف، والله تعالى أعلم. يقول السائل: الدولة عندنا تعطي إجازات رسمية مدفوعة الأجر في الأيام التي فيها احتفالات بدعية كرأس السنة والمولد النبوي ونحو ذلك، فما حكم هذا المال؟ هذا المال مباح، لأن التي هذه الإجازات البدعية التي تقوم بها بعض الدول وتعطي للناس فيها رواتبهم وكأنهم عملوا، هم يتحملون الإثم، وأما المال فإنه مباح لأنه مال من بيت المال، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل من كلمة تعين الشاب على غض البصر وتثبت قلبه بعد الله سبحانه وتعالى؟ أقول: إن على الشاب أن يغض بصره، وعلى الكهول والرجال والنساء أن يغضوا أبصاره، فإن الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ويقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فغض البصر أول مفتاح كل خير متعلق بالعفة والعفاف، وإطلاق البصر أول مفتاح كل شر في فقد العفة والعفاف. وثانيا، آمر الشاب أن يلازم الأصحاب الصالحين، فإن ذلك من أسباب غض البصر، وأن يكون معهم لا سيما في أماكن الفتنة كالأسواق ونحو ذلك. ثالثا، عليه أن يكثر من الدعاء بأن يرزقه الله عز وجل غض البصر والعفة والعفاف. رابعا، عليه أن يمكث في بيوت الله جل وعلا، فإن ذلك سبب للعصمة. خامسا، عليه أن يصوم ويفطر فطورا خفيفا يضعفه. وسادسا، وهو العلاج الأنجع، أن يتزوج وأن يعف نفسه بالزواج ممن تكون قرة عين له ويكون هو قرة عين لها، والله تعالى أعلم. يقول السائل: بعض الناس من طبيعتهم أن شعرهم وبشرتهم دهنية حتى ولو لم يستعملوا الزيت، فإذا وقعت النجاسة على بشرتهم أو شعرهم ماذا يفعلون؟ هل يغسلون غسلا عاديا أم لا بد من إزالة هذه الدهنية مع الصابون حتى تزول النجاسة؟ إذا وقعت النجاسة في لحية من لحيته دهنية أو في شعر من شعره دهنيا، فإنه بمجرد أن يغسله مرة ومرتين وثلاث بحيث لا يرى أثر النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعم وريح النجاسة، فإن ذلك مطهر له. ولو بقي الدهن بعد ذلك فإن غسل النجاسة بمجرد الماء ثلاثا مذهب للنجاسة، لا سيما إذا لم يظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو ريح. وأما ما فوق ذلك فهذا من التنطع والوسواس، نسأل الله السلامة والعافية. يقول السائل: هل يجوز لرجل أن يطول الشعر، وهل يجوز أن يزرع شعر اللحية؟ أما أن يطول الرجل شعره فإن ذلك مباح، لا سيما إذا نوى نية طيبة كان يطلق شعر رأسه لأجل أن يحلقه أو يقصره في عمرة أو حج، لكن بشرط أن لا يتشبه لا بالنساء في طريقة شعره ولا بالفاسقين والكافرين. فإذا يجوز للإنسان يطيل شعره بهذين الشرطين: أن لا يتشبه بالنساء وأن لا يتشبه بالفاسقين والفاسقات والكافرين والكافرات. وأما بالنسبة لزراعة شعر اللحية للرجل أو شعر الرأس للمرأة، فإن هذا أمر مباح إذا كان ثم حاجة إليه، أما مجرد تزين وتجمل فلا أراه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل عنده 80 غراما من الذهب و400 غرام من الفضة ومبلغ من النقد الورقي، لو ضم بعض هذه إلى بعض بلغ النصاب، ولو ضم الذهب مع الفضة بلغ النصاب، فهل يضم الفضة مع الذهب أو الذهب مع المال أو كل واحد له نصاب خاص؟ الجواب أن الذهب والفضة هما ثمنيان، فهما شيء واحد. الذهب والفضة ثمنيان بمثابة شيء واحد. فإذا كان عند الرجل 80 جرام من الذهب هو لا يبلغ النصاب، النصاب 85، ومعه 400 جرام من الفضة، فلا شك أنه قد بلغ النصاب عند الضم. وما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو المعدنية أو الإلكترونية فإنها قائمة مقام الذهب والفضة، فإنها تضم أيضا. بمعنى لو أن إنسانا ملك من الذهب، عنده خاتم من الذهب وزنه مثلا 50 جراما، وعنده خاتم من الفضة يبلغ قيمته 10 جرامات، فهذه 60 جرام، وعنده من الأموال النقدية ما قيمته 10 جرامات، فهذا 70، وعنده من الأموال الإلكترونية ما قيمته 30 جرام من الذهب، فهذا مجموع ذلك 90 جرام، إذن يجب عليه أن يزكي، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا تقابل شخصان بعد طول غيبة فقال أحدهما لصاحبه: والله عاش من شافك، هل هناك من حرج؟ أما كلمة والله في هذه الجملة فهي من لغو اليمين، كقول الرجل: والله من زمان ما شفناك، والله وينك أنت، والله ما تبين، فهذا من لغو اليمين وليس هذا يمينا. وقد قال سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، في الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقوله عاش من شافك يعني أنه يقول: الحمد لله أني عشت حتى رأيتك، هذا معناه، لكنه مختصر. عاش من رآك، أي أن أحيي نفسي أني عشت والحمد لله أن أبقاني حتى رأيتك، هذا معناه، فلا أرى حرجا في استعمال هذه اللفظة، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز أن تكون المسافة عبارة عن سطرين بين الإمام والمأموم مع أنه بالإمكان تقليل المسافة؟ لا بأس بذلك، لا سيما مع ظروف كورونا، وأما بدون الحاجة وبدون الضرورة فإن ذلك يكون مكروها باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. يقول السائل: رجل يعيش في بلاد الكفر وكان من أمره أنه كان يجد تضييقا في موطنه الأم، فسافر إلى بلد آخر ليستطيع ممارسة دينه بأريحية أكثر بحجة الدراسة وهروبا من أهله، ولا يستطيع أن يسافر إلى بلد المسلم في الوقت الحالي، وعنده سؤالين، طبعا الصحيح وعنده سؤالان. الأول: هل يجوز له الجمع في سفره اليومي لعمله لأنه لا يستطيع إقامة الصلاة فيه، علما بأنه قال إن تلك المسافة تسمى عندهم سفرا وإن كانت أقل من 30 كيلومتر على حد قوله؟ ثانيا: هل هناك ضرورة لأكل طعام يحتوي على خمور أو تذوقه بسبب طبيعة دراسته يدرس الطبخ، علما بأن رفضه قد يؤدي إلى فصله من المدرسة وتدهور حالته المادية؟ أولا نقول على هذا السائل أن يتقي الله جل وعلا، فكون الإنسان يعيش في بلاد المسلمين في ضيق وشدة ويسمع الأذان ويحضر الجمعة والجماعة ويجد الأكل المباح في كل مكان ويرى المجتمع المسلم، فهذا خير له من أن يكون وزيرا أو مشيرا في بلاد الكفار. ثانيا بالنسبة لما يتعلق بسؤاليه، السؤال الأول: لا يجوز له أن يجمع لمجرد كون مكان العمل لا يسمح له بإقامة الصلاة، عليه أن يترك هذا العمل، ولا خير في عمل يكون سببا في ضياع الصلاة، ولا يبارك له لا في عمره ولا في بدنه ولا في ماله ولا في ذريته، وليتق الله جل وعلا. أما قوله إن ذلك سفر، يعني ذهابه من بيته إلى مكان عمله وإن كان أقل من 30 كيلومتر في العرف، فهذا لا يكفي، لأن السفر لا بد فيه من أمران، لا بد فيه من أمرين: الأول العرف أنه سفر، والثاني المسافة، وهو أن يكون لا يقل عن 85 جرام، متى ما تخلف أحدهما فلا يعتبر سفرا. وأما بالنسبة لسؤاله الثاني، هل هناك ضرورة لأكل الطعام يحتوي على خمور أو تذوقه بسبب طبيعة عمله؟ الجواب ليس هذه من الضرورات، بل هذا من الحرام المؤدي إلى المباح. وباتفاق العلماء لا يجوز للمسلم أن يرتكب الحرام لأجل أن يصل إلى المباح، يعني مثلا لا يجوز للمسلم أن يكذب لأجل أن يصل إلى أمر مباح، لا يجوز للمسلم أن يأكل الخمر ليشرب الخمر لأجل أن يصل إلى عصير العنب، لا يجوز لمسلم أن يأكل الخنزير لكي يصل إلى أكل الخروف، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يتذوق الطعام والشراب المتضمن للمحرمات لأجل أن يكون يحصل شهادة خبير الطبخ ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: يوجد من الناس في مجتمعنا من يقيمون احتفاليات لشخص معين ويشترون الحلوى ويقدمون له الهدايا، لكن من دون إقامة عيد ميلاد، فما حكم ذلك؟ يعني بمعنى لماذا يقيمون له احتفالية؟ لماذا يقيمون له الاحتفال؟ لأجل نجاح في الدراسة فلا بأس، لأجل كونه حفظ القرآن فلا بأس، لأجل كونه حفظ السنة فلا بأس، لأجل كونه تخرج من الثانوية ومن الجامعة فلا بأس، لأن هذه أشياء لا تتكرر. أما احتفال يتكرر في كل سنة غير العيدين فهذه من البدع والمحدثات، سواء كانت من البدع المكفرة كالاحتفال بالكريسمس، أو من البدع المفسقة كالاحتفال برأس السنة الميلادية وغير ذلك، فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. يقول السائل: حصلت على عقد عمل لمدة سنة في منطقة بعيدة عن مكاني أكثر من 500 كيلو، وسأرجع إلى المكان الذي أنا منه باستمرار لكون زوجتي وأبنائي مقيمين في المكان الأصلي، فهل يجوز لي أن أقصر الصلاة في مكان عمل الذي يبعد أكثر من 500 كيلو أو لا؟ الجواب: أما ما بين سفرك، فلنفرض أنك تركت أهلك في الرياض وذهبت إلى أبها مثلا، فزوجتك وأولادك في الرياض وأنت عملك في أبها، أما في ذهابك من الرياض إلى أبها فأنت مسافر تجمع وتقصر، أما في عملك في أبها فهل تمكث هناك أكثر من 3 أيام أو أقل من 3 أيام؟ إذا كنت تمكث 4 أيام فما فوق، تمكث 5 أيام 6 أيام ثم ترجع، أو 10 أيام ثم ترجع، أو 2 أسبوع ثم ترجع، فأنت إذا كنت تمكث أكثر من 4 أيام فأنت مقيم على الصحيح، وهذا هو رأي الإمام أحمد رحمه الله، والذي أفتى به شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وأما إذا كنت ستمكث أقل من 4 أيام 3 أيام 4 أيام فدون 2 ثم ترجع، فلا شك أنك مسافر يجوز لك الجمع والقصر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أود أن أحفظ القرآن ولكن أخشى أن أجد محفظا لا أجد محفظا من أهل السنة، فماذا أفعل؟ إذا كنت لا تجد محفظا من أهل السنة فاحفظ القرآن، ولله الحمد والمنة اليوم بطريقة سهلة، وهي طريقة متابعة المشايخ عن طريق أونلاين. سجل في المعهد الحرم لتحفيظ القرآن الحرم المكي، أو في معهد الحرم المدني أونلاين في تحفيظ القرآن الكريم، والأمر يسير. وإذا لم يكن متوفرا عندك هذه الوسائل، فيمكن لك أنت أن يعني تحفظ القرآن على غير أهل السنة، مع الحذر من عقيدته وعدم الخروج عن حفظ القرآن معه، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ثم من العلماء من حفظ الفروع لابن مفلح، فهل تنصحون بحفظه؟ وإلا فما أفضل طريقة لدراسته؟ أقول: إذا كنت حفظت القرآن وحفظت السنة البخاري ومسلم والزيادات عليهما من السنن الأربعة، ثم حفظت متنا من متون فقه الحنابلة كالزاد والدليل فأردت حفظ الفروع، فهذا أمر حسن والله تعالى يعينك على ذلك ويسددك. أما أفضل طريقة لدراسة حفظ الفروع فهو أن تعرف أصل المسألة في مذهب الإمام أحمد، ثم ما يترتب على أصل هذه المسألة مما هو معتمد في المذهب أو فيه رواية عن الإمام أحمد أو فيه ترجيح أو فيه استواء على الطرفين، فتحفظ بهذه الطريقة والله تعالى أعلم. يقول السائل: أخي لديه تأمين طبي خاص سنوي من الشركة، يستفيد منه هو زوجته وأولاده بقيمة إجمالية محددة سنويا لا يتعدى، هل يجوز وأنا أخته الاستفادة من هذا التأمين؟ طبعا معنى هذا أن فيه تزوير وفيه كذب، يأخذ بطاقته التأمينية على أنه هو أو هي، وهذا أمر محرم لأنه فيه كذب وفيه أيضا ما يتعلق بالتدليس والتزوير. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد يقول قائل: هذه التأمينات بعضها يعني غير التكافل منها قمار، فأنا أدخلها لأنها من المحرمات في الأصل. أقول: إذا كان الأمر محرما في الأصل فلا يبيح للإنسان أن يصل إلى أخذ الأموال المحرمة في الأصل بطريقة محرمة أيضا، هذا أيضا محرم، فلا يجوز للإنسان يصل إلى أموال الكفار بالكذب مثلا، لا يجوز للإنسان أن يصل إلى أموال الدولة الكافرة بالتزوير مثلا، فهذا أيضا محرم والله تعالى أعلم. يقول تقول السائلة: بنتي تقول ما الدليل على أن طريقة مجالس العلم في التغني في قراءة حديث الرسول والكتب العلمية كما يقرأ القرآن مباح؟ الدليل أن هكذا كانت طريقة العرب في الكلام، يعني كان العرب يختلف قراءته، يختلف كلام أهل نجد عن كلام أهل الحجاز، يختلف كلام أهل الشمال عن كلام أهل الجنوب، هكذا كانت طريقته، كان طريقة العلماء في بعض البلدان أنهم يقرؤون بهذه الطريقة، هي لهجة كلامهم. فيقول أحدهم: بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ما يسمى بالكلام السرد، هذا لا بأس، لكن المكروه أو الذي فيه الخلاف هل يجوز تطبيق أحكام التجويد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن أحكام التجويد أحكام خاصة بما بالقرآن الكريم، أحكام خاصة من خصائص القرآن والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل يجوز قضاء الوتر بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر؟ الجواب: نعم، يجوز للإنسان أن يصلي الوتر بين الأذان بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.